بودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. تتهرب الكثير من الكتاب من كتابة شخصيات الغير بشرية لأنها في الغالب تكون صعيبة. إن أراد كاتب جديد أنه يضيف شخصية حيوان، غالبا ما تتكونش عنده هذه القدرة، أو ما تكونش عنده إلمام بالطريقة اللي ممكن يخلي عن طريقها الشخصية مثيرة للاهتمام. والاعتقاد شائع أن الشخصية لابد أن تكون واقعية 100% لكي تنجح. هنا الحديث عن الشخصيات اللا بشرية لواقعية، إلا أن الأمر في الحقيقة ليس كذلك، على الأقل ليس دائما. ماذا لو كانت الشخصية اللي تتلعب دور البطولة في الرواية ديالك ليست فقط غير بشرية ولكن واقعية كيف ما قلنا، أي أنك تكتب عن رحلة حيوان ولكنها واقعية. هنا غادي نخرجوا عن الحيوانات الأسطورية والكائنات الخيالية وغادي نبقوا في إطار الحيوانات الواقعية. نتخيلوا مثلا أن الرواية ديالك فيها شخصية حيوان، سواء كشخصية رئيسية أي أن الحيوان يلعب دور البطولة إن كان بطلا طبعا، أو كان واحد من الشخصيات الرئيسية في الرواية. الرواية اللي غادي نتحدث عليها في هذه الحلقة غادي تساعدك أكثر على الفهم كيف يمكن أن تصف شخصية حيوان إذا لم تكن هذه الشخصية قادرة على الرد، على التفاعل من خلال الكلام، كيف يمكنها التعبير عن دخائلها، كيفاش ممكن تنقل الصفات ديالها سواء الخارجية أو الداخلية للقارئ بدون أن تقع في مشكلة التكرار. بعض الكتاب عندهم طرق بسيطة لكتابة ووصف شخصية حيوان، وهذا الشيء اللي غادي نشوفه اليوم في هذه الحلقة، فابقوا في الاستماع. إذا كانت عندك أسئلة بخصوص كتابة الرواية، كتابة شيء متعلق بالرواية أو بأي نوع آخر، فأنا أرحب بأسئلتك. استمع حتى النهاية لكي تعرف الطريقة اللي ممكن أنك تتواصل بها معنا. أنا خالد وهذا بودكاست لم ينشر بعد، الحلقة الرابعة. قبل البدء أذكر الذي سأشاركك به في هذه الحلقة ما تعنيش أنه تماماً ما اتبعه الكاتب لكتابة روايته، فأنا لا أتحدث نيابة عنه. ثانياً، ما أتحدث عنه ليس قالباً، هذا نموذج فقط وتقدر تلقى نموذج مختلف بشكل كبير. وثالثاً، ماشي بالضرورة أنك تستخدم نفس النصائح في كتابة عمل شبيه بالذي سأتحدث عنه، الهدف هو التسهيل وليس التعقيد. نذكرك مجدداً أنه من المهم أنك تأخذ ملاحظات، أو إن كنت قادراً على فعل ذلك فابدأ الكتابة توازياً مع حلقات البرنامج لكي لا تفقد الحماس. الشخصية في الرواية جزء مهم للغاية، هي المحرك الأساسي للأشياء فيها. الأحداث تتحرك بسبب الشخصية، سواء كانت الشخصية هي اللي أطلقت الأحداث كجريمة قتل في الروايات البوليسية، الوقوع في الحب في الروايات الرومانسية، الانطلاق في مغامرة في روايات المغامرات وغيره. هي أيضا المحرك إلى كان ما في العالم والأحداث دياله تتحرك في اتجاه الشخصيات، أي أن عندنا واقعة حركت الأحداث أولا، ومن ثم هذه الأحداث حركت مصائر الشخصيات. على سبيل المثال كارثة دفعت بالشخصيات للهرب، سبق لنا تحدثنا عن روايات البقاء في الحلقة الثانية للمهتمين. وطبعا الأحداث تطبق خليط بين تفاعل الشخصيات، بين الفعل وردة الفعل، بين تصادم أفعال الشخصيات فيما بينها، وكذلك بردة فعلها باتجاه ما يقع في العالم. من الأشياء اللي صعيبة ومعقدة في كتابة الرواية هو كتابة الشخصيات، لأنها تحتاج أنها تخضع لنفس قوانين العالم الذي تقع فيه الأحداث، وفي نفس الوقت مكتوبة بطريقة مثيرة للاهتمام. البعض يعتقد أن كتابة شخصية مثيرة للاهتمام يعني المبالغة في وصفها أو جعلها شخصية ذكية. طبعا يمكن أن يكون الحال هكذا، لكن ماشي هذا بوحده لتصنع شخصية مثيرة للاهتمام. قبل ما نتكلموا عن الشخصيات بشكل عام في حلقات مقبلة، غادي نركزوا في هذه الحلقة على نوعية مختلفة من الشخصيات، الشخصيات لا بشرية، وبشكل أساسي الحيوانات. ما غاديش نتكلموا هنا عن الحيوانات الأسطورية أو الحيوانات الخرافية أو الهزلية أو الحيوانات القادرة على الحديث أو الحيوانات التي تبدو واقعية لكنها قادرة على الكلام، أو التي لها طباع إنسانية واضحة كالقرود في رواية كوكب القردة من بيير بول، ولكن عن الحيوانات بطباعها الحقيقية. ولو أنك سطر أنه في الروايات كان مساحة أكبر للتحكم بشكل مختلف في طباعها. واحد من أشهر المؤلفين اللي اتخذوا من الحيوانات شخصيات رئيسية في أكثر من عمل جيلو هو جاك لندن، شخص أحب أعماله بشكل كبير. علاش؟ لأنها بسيطة، مسلية، والمهم أنها من منظور كاتب أراها واحدة من أسهل الروايات التي يمكن اتخاذها مثالاً من الروائيين المبتدئين. الرواية التي ستكون أساس هذه الحلقة هي رواية الناب الأبيض. الرواية تدخل في الملكية العامة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لذا مسموح لك أنك تحملها مجاناً بشكل قانوني. الناب الأبيض هو حيوان هجين، كلب وذئب، ولد في بيئة قاسية، لكنها ليست أشد قسوة مما سيواجهه عندما ينتقل من البرية والعيش بين الحيوانات إلى رفقة الإنسان. وطول الرحلة ديالو قد يتعرف الناب الأبيض على مجموعة من الشخصيات البشرية اللي قد يتغير الطباع ديالو بشكل مستمر، تتلقى مختلف أنواع المعاملة من الرعاية، الحب، القسوة والاستغلال والتعذيب إلى الرحمة والتضحية وغيرها. لذا أراها شخصية مثيرة للاهتمام، يمكن أننا نبني عليها نصائح هذه الحلقة، رغم أنني تفاديا للحرق أكثر الاقتباسات أخذتها من البداية ومن شخصيات لمشي هي الناب الأبيض، لكنها تتأدي المطلوب في إيصال ما أريد إيصاله. عند كتابة شخصية حيوان، سواء كانت الشخصية الرئيسية الأساسية كرواية الناب الأبيض هنا أو شخصية ثانوية مثلا أنها تظهر في مرحلة معينة في القصة، أو إحدى الشخصيات الرئيسية، أي أنها مش الشخصية الرئيسية الأساسية وإنما واحدة فقط من الشخصيات الرئيسية في الرواية ديالك، كأن يكون لبطل الرواية حيوان مرافق، كلب أو حصان أو غيره، علما أنه كين ردات فعل بخصوص ما إن كنا قادرين على اعتبار الحيوانات بشكلها الواقعي شخصيات، لأن البناء ديالها مختلف. لكن كين اللي تضيف حتى الجماد كشخصية إلا كان تأثير دياله كبير في القصة. لكن باش ما ندخلوش فيما فيه خلاف واختلاف، خلينا نوصف الحيوانات بالشخصيات. تكمن الصعوبة الرئيسية في كتابة هذه النوعية من الشخصيات في أنها أولاً غير قادرة على التعبير، شخصيات لا تتحدث، لذا أنت ككاتب مطالب دائماً أنك تنقل إحساس الشخصية للقارئ بالإضافة للأوصاف ديالها وغير ذلك. من الممكن طبعاً ألا تفعل أنك توصف الشخصية خارجياً فقط، هذه واحدة من أساليب الكتابة في الرواية. يبقى هذا أمر متعلق بيك بشكل أساسي. من هنا غادي نبداو. المفترض أنه هذه الجزئية من الحلقة تكون مهمة ليك إلا بغيتي فعلا تبدأ تكتب رواية فيها شخصية حيوان. قبل ما نضيف شخصية حيوان للرواية ديالي، غادي نحتاج أولا لمعرفة ما إن كانت هذه الشخصية عندها أهمية كبيرة. في رواية الناب الأبيض الشخصية هي بطلة الرواية، لذا الأهمية ديالها كبيرة بزاف. في روايات أخرى الحيوانات تكون حيوانات رفقة فقط، وغالبا تظهر وسط أحداث قليلة ومتفرقة، الخيول، القطط والكلاب بشكل رئيسي. عندنا أيضا في روايات أخرى كرواية العائد حيوان اللي هو الدب، إلا أنه ماشي شخصية أساسية، الدور دياله محدود، لذا الحدث اللي تظهر فيه قصيرة ويتم وصفه بشكله الخارجي. هل هذا ما تبحث عن إضافته في روايتك؟ أو لا بغيتي شخصية تصف شكلها الخارجي، تصرفاتها بشكل مفصل، وتفصل أيضا في الشعور الداخلي ديالها، اللي طبعا جزء منه خيالي لأنه صعب أنك تعرف دخائل الحيوانات، وأكثر ما عندكش دائما فكرة عن طريقة تفكير حيوان وتفاعله مع الإنسان. لكن غادي نشوف أنه في رواية ناب الأبيض وفي رواية أخرى الاهتمام بهذا الجانب تم التلاعب به بشكل يجعل الشخصية مثيرة للاهتمام وكذلك قابلة للتصديق. النصائح هنا يمكن لك تطبقها على عمل الشخصية الرئيسية في حيوان كما ذكرنا، أو الشخصية المرافقة لشخصية بشرية حيوان. نقدر نطبقها أيضا على الكائنات الخرافية لطباعها الرئيسية حيوانية، أي أنها تميل للحيوان أكثر من ميلها للبشر، وهنا الحديث عن طبيعتها وليس شكلها، العنقاء والتنانين والأحصنة المجنحة على سبيل المثال، استثنيناها في بداية الحديث بسبب الخطوة الأولى التي سنتحدث عنها. إذن الخطوة الأولى، لدي حيوان أريد أن يكون شخصيتي الرئيسية أو شخصيتي المرافقة للشخصية الرئيسية. الحل الأسهل لكتابة شخصية من هذا النوع هو أنك تشاهدها مباشرة خذ مذكرة منفصلة أو ملف على الحاسوب وشاهد أعمال مختلفة عن الحيوان اللي اختاريتيه. إلا كان الحيوان كلب أو قط ففي الغالب ما غاديش يكون الأمر صعب، لكن حتى مع ذلك تقدر الفصيلة التي اخترت من الكلاب على سبيل المثال لها تصرفات مختلفة أو خصائص مختلفة. البعض مثلا تتحمل الرطوبة البرد، في المقابل تتهرب من الحرارة العالية، كاين فصائل عدائية، فصائل معروفة بسهولة تدريبها، وهكذا. اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات على شكل نقاط لا أكثر، شيء من قبيل له قدرة تحمل كبيرة، وزنه كذا، يستطيع مثلا البقاء بلا أكل لهذا العدد من الأيام، أحيانا تكون له علامة مميزة، تفقد الأسنان ديالو في هذا العمر، يعيش بشكل منفصل أو مع مجموعة، كيف يتفاعل مع الإنسان وغيره. أي شيء ممكن أنه يفيدك في أحداث الرواية تقدر تزيده. الذي قمت به الآن هو أنك جمعت الأوصاف والتصرفات لغادي تساعدك على بناء شخصية قابلة للتصديق. المرحلة الثانية هو أنه عليك التفكير في الشكل الخارجي لحيوانك، وسأقول لك لما تحتاج للقيام بذلك. من النصائح اللي قدمت لك في الحلقة الثانية هي أنك ما تحاولش تخلي الكتابة متوازية مع التخيل. أولاً تخيل الشخصيات، تخيل الأحداث، المشاهد، الديكور أو الخلفية لو صح التعبير، تخيل الصورة وبعدها ابدأ بوصفها للقارئ أو سرد الأحداث له. بهذا الشكل ستجد أن الأمور أسهل من أنك أثناء الكتابة تبدأ عملية التخيل والكتابة في نفس الوقت. عندما تبدأ في العمل على شخصيتك المفروض أنك تبني صورة واضحة لها في دماغك وبعدها تبدأ في الكتابة. مثلا تخيل أن حيوانك الفرو ديالو أبيض، لأنه لاحقا يقدر يفيدك هذا الأمر في بناء مشهد معين، كأن تظهر مثلا بقع دم على الفرو ديال الحيوان. هذا أيضا غادي يساعدك على التركيز أكثر على الحدث بدل التركيز على بناء الصورة في كل مرة. تذكر أننا نتحدث هنا عن الصورة التي في عقلك وليس الصورة التي يمتلك القارئ عن الشخصية، بما أن البناء ديالها قد يتم على طول الرواية. المعنى ديالها أن أوصاف الشخصية اللي تخيلت في دماغك يقدر القارئ عرف جزء بسيط منها فقط، لأنك أثناء الوصف وصفت الشخصية كاملة كما تخيلتها، وإنما وصفت الأشياء التي يحتاج القارئ لمعرفتها. الأمر الثاني أن تخيل الشخصية، ما زلنا نتحدث عن حيوان هنا، غادي يساعدك تفصلها عن بقية الحيوانات في الرواية. مثلا عادة جاك لندن أنه في الأعمال ديالو تخلي الحيوانات لها علامة مميزة، مثلا حجم، فصيلة، ندبة، لون. إليك العمل ديالك في أكثر من حيوان واحد وكلها تتشابه، فالحيوان ديالك خاصه يحصل على علامة مميزة، سواء علامة خلقية مثلا لون مختلف لبؤبؤ كل عين، أو علامة مكتسبة ندبة أو ناب مكسور، أو لما لا حتى أشياء أكثر إثارة للاهتمام كوشاح أو قلادة أو رجل آلية. لو تكتب في صنف الخيال العلمي الأمر يعود لك في النهاية وما تريد أن تكتب عنه. احذر في العمل اللي تكتب تبان شخصية كحيوان خارق. المفروض أن الحيوان الذي يوضع في غير بيئته أن تقل منفعته وقدراته. تنقل على الثلج ليس سهلا لحصان مثلا لأنه غير مجهز لهذه البيئة. فعند بناء المشاهد خذ دائما طبيعة الحيوان بعين الاعتبار، ولهذا طلبت منك أن تبحث عن معلومات مفيدة بخصوص الحيوان الذي تريد الكتابة عنه قبل البدء، لأن هذا الأمر قد يساعدك لمعرفة كيف يتأقلم الحيوان مع وضع معين. وحتى أثناء الكتابة تقدر توقف عملية الكتابة وتبحث عن الناقص. مثلا عندك مشهد وبغيتي تعرف مثلا كم يستطيع الحصان العيش بلا ماء، أو ما سرعة النسر، أو ما الذي تفعل النمور في مواجهة أكثر من تهديد. هذه أشياء عشوائية وحسب، ولكن فهمت المقصد. فقط لكي لا ننسى، المفترض أنك تبني الأحداث وتضع الحيوان فيها. أنت لا تكتب سيناريو لفيلم وثائقي، الخيال لابد يبقى لي جزء مما تكتب، وسنتحدث أكثر عن هذا الأمر. وصف الشخصية. من النصائح التي يتبعها الكثير من المؤلفين عند كتابة الشخصيات الغير بشرية، سواء كانت خيالية بالكامل أي أنها 100% جاءت من مخيلة الكاتب، أو كانت كائنات خيالية لكن عندها طباع معروفة كمصاصي الدماء والغيلان والموتى الأحياء وغيره، واللي ممكن تطبقها على شخصية حيوان أيضا، هي أنك تعطي هذه الشخصيات بعض الطباع البشرية. عند كتابة شخصية حيوان لكي لا تكون مملة ما تحتاج تخليها 100% واقعية، بما أننا تنتحدث عن جزء مهم من الأحداث. إذا كان الحيوان عبارة مثلا عن وسيلة تنقل أو حيوان تظهر بشكل محدود ككلب رفقة أو كلب صيد، فتقدر تركز على الطباع الحيوانية فقط وتوصف ما يحتاج القارئ لمعرفته. في رواية مثل الناب الأبيض، الشخصيات الحيوانية فيها كثيرة وكلها عندها دور مهم. الناب الأبيض الذي يلعب دور البطولة مش الشخصية الوحيدة، لذا وصف كل الشخصيات بشكل ممل قد يخلي الارتباط بين القارئ وهذه الشخصيات بسيط جدا. وهناك كاتب خاصك تضيف بعض الطباع اللي تتبدو بالنسبة لحيوان خيالية، طباع بشرية بالتحديد، وهالطباع في الغالب تتكون أوصاف داخلية. الأوصاف الخارجية مسألتها سهلة، وقد نعطيك بلا شك أمثلة عن كل هذا. لذا إذا كنت استمعتي لحد الآن وكانت المفاهيم قد اختلطت عليك من البداية وما عرفتيش كيف يمكن لهذه الحلقة أن تفيدك، فلا بأس، أنا هنا للتسهيل والتوضيح. أقتبس لك: لابد أنه يصل قدمين ونصف القدم ارتفاعا إلى حدود الكتف، لاحظ هنري، وليس أكثر من 5 أقدام في الطول. نهاية الاقتباس: كالعادة كل اقتباسات مترجمة بتصرف. هنا كما ترى استخدم الكاتب واحدة من أساليب الوصف اللي تحدث عنها في الحلقة الثانية، الوصف عن طريق الحوارات. ما تحتاج دائما توصف الشخصيات بنفس الشكل، أقتبس لك مجددا لتفهم. هنا الوصف يتم بالشكل التقليدي، أي أن الكاتب يصف شخصيته: الحيوان كان كبير الحجم مقارنة بذئب. نهاية الاقتباس. لاحظ أن الكاتب هنا أعطاك فكرة عن حجم الحيوان بشكل مختصر، لكن الاقتباس مقصوص على أي حال. تفادى الكاتب هنا أنه يعطيك أبعاد الحيوان وخلى الشخصية ديالو تتكلف بهذا الأمر نيابة عنه. نكرر ليك جزء من الاقتباس باش ما تضيعش المعلومة: لابد أنه يصل قدمين ونصف القدم ارتفاعا إلى حدود الكتف، لاحظ هنري. نهاية الاقتباس. لاحظ معايا أن الكاتب في نفس الصفحة من الرواية أعطى وصف معين للشخصية، لكن بلا ما يأخذ الأمر مساحة كبيرة، بل وزع وصف الشخصية على أمرين: عملية الوصف العادية، أي أنه يصف الشخصية مباشرة، وعملية الوصف من خلال الشخصيات. كيف ما ذكرت لك في بداية الحلقة، قلت لك أن صعوبة كتابة شخصية حيوان في الرواية تكمن في أنها شخصية غير قابلة على التعبير، لذا لا تمتلك حوارات. هذا يبعد عنك إمكانية وصف الشخصية من خلال حواراتها كما يمكن أن تفعل مع شخصية بشرية، كما أن شخصية غير قادرة أيضا على التجاوب. لذا في الغالب قد تكون ككاتب الشخص اللي تعطي للقارئ أوصاف الشخصيات الحيوانية، وقد تحتاج في الغالب لأكثر من شخصية بشرية في نفس المشهد كما هو الحال في الاقتباس أعلى، بما أن واحدة من الشخصيات تصف الذئبة للشخصية الأخرى. طبعا تقدر توظف الحوارات الداخلية، مثلا الشخصية الرئيسية تكلم نفسها، لكن غادي تقل إذا ما كانت الشخصية الحيوانية دائما الظهور. ما تنساش أنك تعزل نفسك عن الشخصيات البشرية في الرواية. أنك تعرف كل طباع الشخصيات لا يعني أن شخصياتك البشرية تعرف ذلك أيضا. أوضح لك من خلال اقتباس في الرواية باش تفهم زيان: لم أستطع رؤيته جيدا، لكن ما أعرفه هو أنه يملك 4 قوائم: وجه وفر شبيه بفرو الكلب. الشخصية الثانية: لابد أن يكون ذئبا مروضا، أستطيع أن أقسم. نهاية الاقتباس. لاحظ هنا أن الشخصية الحيوانية مجهولة من الشخصيات، تبقى على الكاتب أن يبين نوعها وطباعها إلى بغى يساعد القارئ، أو يبقي التشويق قائما. هنا القارئ بحاله بحال الشخصيات ما عندوش فكرة ما إن كان الحيوان كلبا أو ذئبا، لكن الكاتب هو الشخص الذي يعلم ذلك، واستخدم الشخصيات ديالو لخلق عامل التشويق. لذا ما تعتمدش على وصف الشخصيات الحيوانية من خلال الشخصيات البشرية دائما، ماشي مشكل لو تركت بعض الفضول. أقتبس لك: إحدى شخصيات الرواية يملك لونا غريبا كذئب، قال بيل. لم أرى شيئا مثله سابقا، لونه ضارب للحمرة، مائل للبرتقالي حتى، له لون كالقرفة. نهاية الاقتباس. في هذا المشهد استخدم الكاتب من جديد الشخصية ديالو لوصف الحيوان، لكن في نفس الوقت يصف بعدها الحيوان بشكل مخالف لما تراه الشخصيتان. أقتبس لك: هنا الكاتب هو الذي يتحدث. لون الحيوان لم يكن رغم ذلك بهذا اللون، الرمادي كان اللون الطاغي كما مع بقية الذئاب. نهاية الاقتباس. الشخصيتين بفعل أكثر من عامل بدا لهما أن لون الفرو برتقالي، في حين أنه كما يصفه الكاتب رمادي. ما تنساش أنه في الغالب مع الحيوانات الشخصيات البشرية تشوف الطباع الخارجية بشكل رئيسي والأوصاف الخارجية أي شكل، لكن الكاتب تعرف أكثر من ذلك، وهنا تكمن اللعبة، أنني نعطي الشخصيات الحيوانية التي أكتب طباعا بشرية. ومن جديد غادي نعاونك باش تفهم. أقتبس لك. عندما وصلها الحديث هنا عن الكلب، حاول أن يمسح أنفه بأنفها، الحديث هنا عن أنثى الذئب، لكنها رفضته ببرودة وتراجعت خطوة. قامت بالمثل مرات عديدة كما لو أنها تحاول جره بعيدا عن مالكيه. الملاحظ أنه أن التصرف يبدو طبيعيا لحيوانين، لكن في قلبه أنثى الذئب قامت بخطوة تنم عن مكر، وهذا ما حاول الكاتب إيصاله لنا. عملية إبعاد الكلب عن مالكيه البشريين من أنثى الذئب يقدر يبان على أنه تصرف بشري، أنها مدركة للعلاقة التي تجمع الكلب بمالكيه والخطورة التي يشكلها هذين الأخيرين، وأنها فكرت حيلة بناء على تصرف الكلب لجره بشكل أبعد. هذه الطريقة معتمدة ليست فقط في هذا الجزء بهذا الشكل، لكنها متكررة على طول الرواية، تقدر تقرأها بنفسك وتشوف التطبيق ديالها. أحياناً تكون بشكل بسيط، أحياناً أخرى تتبان بشكل أوضح. أقتبس لك. هنا يتحدث الكاتب عن الجحر أو الغار الذي تتواجد فيه الذئاب الصغيرة الجراء، والفضول الذي أثاره مغادرة الأب، مما وصفه الكاتب بجدار الضوء اللي هو مخرج الغار. الأب الذي يعرفه بشكله الشبيه بأمه والذي يجلب اللحم، كانت له طريقة فريدة في عبور الجدار، الابتعاد والاختفاء. كل هذا لم يكن الجرو قادرا على فهمه. حاول أن يمر عبر الجدار في الغار، لقد جرب أكثر من مرة قبل أن يجمد في الأخير. لقد قبل القدرة التي يمتلكها والده في المرور عبر الجدران. نهاية الاقتباس. الحيوان يوصف هنا بالفضول، ولو أن الحيوانات يمكن اعتبارها فضولية إلى حد ما، في المقابل عندنا شعور لمتى يبدوش أنه طبيعي بالنسبة لحيوان، اللي هو القبول، أن ذئب قبل قدرات الأب وكأنه كان طفلا صغيرا. بدل الحديث عن التعلم الطبيعي للحيوانات أو الغريزة، تنشف الكاتب هنا وهو يقدم شخصية حيوان وكأن عنده إعجاب بقدرات الأب، والأكثر الرغبة في القيام بالمثل، الذي ينتهي في الأخير بالاستسلام وقبول فكرة أن الأب له قدرة معينة. إذن أثناء كتابة شخصية حيوان شفنا طريقة فعل ذلك، وشفنا أيضا طريقة اللي غادي تخلي شخصية مختلفة يمكن للقارئ التعلق بها. لا يكفي أننا نوصف طباع الشخصية الحيوانية الحقيقية، لكن تنحتاج الحديث عنها بإدراج بعض الطباع البشرية. طبعاً بعض مما تقوم به الحيوانات في الحقيقة يبدو وكأنه تصرف بشري، مثلاً تنشف هذا في ملاطفة القطط للأطفال الصغار أو تعلق الكلاب بمالكها الذي يصل لحد الحزن الذي يقول عنه البعض أنه اكتئاب. لكن العلم لا يعرف الطبيعة الحقيقية للحيوانات، نحن فقط نسقط لحد الآن ما نشعر به على الحيوانات. هي تتشارك بعض الطباع معنا كالخوف، الإحساس بالأمان، لكن هل فضولها شبيه بفضولنا؟ الحب، هل هي قادرة على الإحساس به بنفس الشكل؟ لا أحد يعلم، لكن كلما ربطت طباع شخصياتك الحيوانية بطباع البشر هذه سيتعلق القارئ بها. خلينا نجربه رواية بقاء لنربط هذه الحلقة بالحلقة الثانية. لدينا رواية بقاء والشخصية الرئيسية معها شخصية مرافقة طول الرحلة وهي حصان. أنا تخيلت المشهد مسبقاً وسأصفه لك الآن. بعدها سنطبق بعض الأشياء التي تعلمنا اليوم وبعض الأشياء التي تحدثنا عنها سابقاً لبناء هذا المشهد. الشخصية الرئيسية في مكان مهجور تضحيت بها مجموعة من قواقع السيارات اللي مضت عليها سنوات وكلها أصبحت صدئة. النباتات نمت في كل مكان. الشخصية الرئيسية رجل ربط الحصان ديالو في واحدة من هياكل السيارات على بعد متر واحد. جلس في مكان مستو وأشعل نارا. هذا هو المشهد. الآن لنحاول أن نبني بعض الأشياء التي ستساعدنا في بناء الشخصية. غد ننتقل في الزمن بين الماضي والحاضر بخصوص هذا المشهد فقط لأنني بغيت نعطيك مثال. نبدأ بوصف الحيوان من خلال عملية السرد نفسها. جر حصانه المتعب إلى هيكل السيارة. اللجام في فمه قد جرح أطرافه، يحتاج للجام جديد. قيده هناك ولما ضرب بلطف على جسده الذي فقد الكثير من الماء لطول الرحلة تطاير غبار لم يكن ليراه لولا أن القمر كان مضيئا ليلتها بشكل كامل. اعتاد أن يمسح بلطف على ندبة كبيرة تشكلت على كتفه وكأنه يكرر اعتذاره على الأذى الذي لحقه. هنا لم يكن للحيوان التصرف، لكن أعطيت القارئ بضع أوصاف، لكن لابد لنا أننا نحرك الشخصية وإلا كانت جزء من الديكور أو الخلفية في المشهد. كلما مسح على ندبته أدار رأسه باتجاهه وسمح بملعبته، فإن كان متعبا اكتفى بذلك. أما إن حصل على حقه من الراحة فكثيرا ما يسمعه صوت الهواء يغادر من خريه بعنف فيدور بجسده كاملا باتجاه مالكه وكأنه يبحث عن حضن. تفاعل بين الشخصيتين، الشخصية البشرية والحيوانية أو مجرد تفاعل الشخصية مع العالم، من شأنه أنه يظهر الشخصية على أنها حية. ما تنساش أن القارئ في الغالب قد يستخدم المخيلة دياله لسد الفراغات، لكن إن لم تكن لديه فكرة عن الحيوان الذي تتكلم عنه أو ردة فعله فستصعب عليه الأمور. حاول توجه مخيلة القارئ بشكل صحيح في المشاهد ديالك. إذا مثلا وصفت مشهد حيوان يهاجم، أعطي القارئ قدر كافي من المعلومات ليتخيل المشهد بشكل صحيح. حاليا شخصية الحصان التي بنينا هي شخصية حيوان عادي. لنغير على ذلك غد نحتاج طبعا لإدخال بعض الطباع البشرية. أسميها هكذا فقط لأنها أقرب لما يمكن لك أن تشعر به، وبالتالي هذه الأحاسيس أو الطباع يمكن للقارئ فهمها بشكل جيد. كما قلت سابقا، إذا بغيت الشخصية التي أضفت أنها تبقى حيوان عادي وطبيعي له أوصاف واقعية وحقيقية ففعل ذلك، لكن إذا بغيت القارئ يتعلق بها غادي تحتاج أكثر من ذلك. المهم أنه كما ذكرت تحليل عمل أدبي ما كيعنيش أن الكاتب ديالو تابع هذه النصائح أو أن هذا هو النموذج الوحيد. تقدر تلقى نماذج كثيرة ومختلفة بشكل كامل. لنواصل مع المشهد، خلينا ندخل عليه وصف غير مباشر من خلال الحوارات وكذلك بعض الطباع البشرية على الحيوان. وهو يلاعب حصانه توقف لحظة ينظر لجسده الذي أصابه الوهن وخاطبه: حصان قوي، سنجد لك ماء لا تخف، وسنجد لك سرجا جديدا يناسب هذا اللون الأسود، أنت تحب ذلك أليس كذلك؟ من الشائع أن الأشخاص يتحدثوا لحيواناتهم بهذا الشكل، لكن هنا بينت أن لون الحصان أسود بدون أن أتدخل ككاتب لفعل ذلك. نزيد نتعمق أكثر ونحاول نعطي الحيوان بعض الطباع لتخليه شخصية قادرة على نقل إحساس معين للقارئ. وهو واقف أمامه دفع الحصان برأسه أكثر باتجاهه، فاضطره ذلك للتراجع خطوتين. عرف أن حصانه يؤنبه، لقد تأخر في الحصول على سرج جديد وأرهقه العطش، لكنه لم يدفعه إلا خطوة هذه المرة وتوقف. مالكه متعب ويحتاج ليستريح. أسمعه حمحمة متقطعة وضرب بقائمته بلطف على الأرض يواسي صاحبه في محنته. أما هو فلم يقل شيئا، مسح على عنقه وانصرف ليوقد النار وقد أكلت البرودة أصابعه. أعطينا الشخصية هنا أكثر من ردة فعل وكأنها تفهم ردات فعل الشخصية البشرية في اتجاهها، ولو أن التصرفات تبدو حيوانية وكذلك طبيعية فإنها في هذا المشهد بالتحديد تبدو وكأنها تعود لكائن واع بلغة المخاطب، والأكثر أنه قادر على الرد عليه بما يناسب الموقف. نقدروا نمشوا لأبعد من ذلك، لكن خليوا هذا الأمر إلى حلقة أخرى، ما زال لدينا الكثير للحديث عنه بخصوص الوصف وما تحدثنا عنه في هذه الحلقة بالتحديد. لابد لي في نهاية الحلقة أن أذكر أن ما فيها ليس قالباً، المفترض أنه تسهيل فقط لعملية الكتابة، وبما أن كل كاتب عنده طريقة محددة وعنده أسلوب محدد، غادي تلقى أنت أيضاً طريقتك الخاصة وأسلوبك الخاص في الكتابة. تنحاول فقط هنا أننا نستبق الأحداث ونتكلموا على أشياء ربما لن تجدها في مكان آخر، أو على الأقل ليس بنفس التبسيط. نستمر بإذن الله مع الحلقة القادمة، ما زال عندنا الكثير لتغطيته، سواء معلومات بخصوص الكتابة بشكل عام أو بشكل خاص، وأحيانا طبعا سندمج بين الأمرين. مجددا إلى عندك مداخلة أو سؤال بخصوص الكتابة بشكل عام أو نوع معين، فأنا في الاستماع. تواصل معنا على lanfm@lan.tv، سواء بإرسال ملف صوتي أو كتابة، وبإذن الله ستجد الإجابة في الحلقات المقبلة. ما تنساش من فضلك تضيف محتوى الرسالة في العنوان باش تسهل علينا العملية. ما تخجلش من طرح أسئلتك مهما كانت بسيطة، والأهم ما تبخلش عليا بها. كان من الممتع العودة لواحدة من الكلاسيكيات المحببة عندي في هذه الحلقة والعمل على هذا المحتوى، لذا نتمنى أنه يكون مفيد للكتاب الجدد. على هذا ننهي هذه الحلقة. كنتم في الاستماع لبودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن. نشوفكم في الحلقة المقبلة على خير. سلام.